الشمس عامي أنا من الله الرضا حبك علي المرتضى لبغي من الله الرضا اللي حضر حبك حضا والما حضا شيع الرضا حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حضا حبك حضا والما حضا شيع الرضا ساير اشواقي مولا انا تسري بالروح ركبانا ساير اشواقي مولا انا تسري بالروح ركبانا في خاطري حبك مضى من يرفض الله فارضى حبك علي المرتضى نبذي من الله الرضا حبك